أو يقول كذبا عن المعنى الخاص. وأعظم ما يكون قول الزور إذا كان شهادة الزور. وشهادة الزور هي أن يشهد عند القاضي أو يشهد في الخصومة بخلاف الحق، وهذا فيه الوعيد الشديد. ولذلك في حديث أبي بكر وكيع بن حارثة رضي الله عنه مولى الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.